بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذه الأيام المباركات من هذا الشهر العظيم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين المقبولين ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتواصل الكلام معكم أحبتي في هذه الدروس حول قصص صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحديدا لازلنا مع الفاروق، مع فاروق الإسلام الملهم أبو حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مر معنا في لقاء الأمس طرفا من سيرته، وتحديدا ذكرنا من هو الفاروق، نسبه وصفته الخلقية، ثم ذكرنا حاله قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة إسلامه وبعض الحوادث أو الأحداث التي مرت بحياته قبل هجرته إلى المدينة النبوية، ثم ذكرنا صفة هجرته، ثم بعد ذلك ما وقع منه من الحوادث والأمور التي شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بايعوا الصديق الأكبر رضي الله عنه أبا بكر كما مر معنا في سيرة أبي بكر رضي الله عنه، ثم استمرت خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لسنتين وستة أشهر، فعندما حضرت أبا بكر الوفاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلب من عثمان رضي الله تعالى عنه الذي كان ملازما لأبي بكر كما ذكرنا في مرض موته، طلب منه أن يكتب كتابا وصية يوصي بها ويعين الخليفة من بعده على المسلمين. فكتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت، أوصى أو أمر عثمان أن يكتب، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، حين يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب، إني استخلفت عليكم، ثم أغشي عليه رضي الله عنه ولم يكمل عبارته. فكتب عثمان رضي الله عنه أكمل هذه الجملة لفراسته بأبي بكر رضي الله عنه ولمعرفته بأحوال الصحابة رضي الله عنهم، فخشي أن يكون هذه الإغماء يكون قد لفظ أنفاسه أو لفظ أنفاسه الصديق الأكبر. فكتب عثمان: إني استخلفت عليكم، يعني كأن الكلام متواصلا من أبي بكر، إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. فأفاق أبو بكر من غشيته هذه، فقال: اقرأ علي. فقرأ عليه، فكبر أبو بكر فرحا مسرورا بما كتب عثمان، قال: أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسي في غشيتي؟ قال: نعم. قال أبو بكر: جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. وأقرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأمر الناس فخرجوا بهذا الكتاب، فبايع الناس أو انعقدت هذه البيعة لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أوصى بذلك أبو بكر. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استمرت خلافته لعشر سنوات، ازدهرت الخلافة الإسلامية في عهده، واستمر على نهج صاحبيه، أعني بصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عن الجميع. استمر على هذا النهج المبارك، مصر الأمصار، يعني أقام الدول أو أقام الدويلات والقرى والمدن، وجعل الدواوين، وأرخ التاريخ الإسلامي، كان في بداية خلافة الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أرخه من بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الفتوح في عهد الفاروق فحدث ولا حرج، فتح المسلمون أصقاع الدنيا، فتحت فارس وفتحت الشام ومن ضمنها بيت المقدس، وفتحت مصر وفتحت العراق، فجميع هذه الأمصار فتحت في عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقامت في عهده معارك فاصلة في تاريخ هذه الأمة العظيمة، من أشهرها كما تعلمون معركة أو وقعة اليرموك التي تعد من المعارك الفاصلة في بلاد الشام، انتصر فيها جند المسلمين على الروم وكسروا شوكتهم، وكذلك من المعارك الفاصلة معركة القادسية المعروفة التي قادها الصحابي الجليل خال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص وانتصر فيها، ومعركة نهاوند التي تسمى أو يسميها المسلمون بفتح الفتوح نظرا للفتوح العظيمة أو الفتح العظيم الذي كان من هذه المعركة، وغيرها الكثير من المعارك التي وقعت بين المسلمين وبين أعدائهم من الفرس، على رأسهم الفرس والروم، وكانت الغلبة بإذن الله تبارك وتعالى للمسلمين على غيرهم. كل ذلك كان في خلافة الفاروق. كما قلنا ازدهرت الخلافة، أتت الخيرات، أتت الأموال، عدل رضي الله تعالى عنه وأرضاه عدلا منقطع النظير، حتى قال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن أبا بكر لم يرد الدنيا. شوف تأمل في هذه الكلمة، قال إن أبا بكر لم يرد الدنيا، وفي المقابل لم ترده الدنيا. إذا ما في مشكلة، هو ما أراد الدنيا أبو بكر وما حرص عليه كما رأينا من سيرته رضي الله عنه، والدنيا كذلك ما أتته ما أرادته. قال أما عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه فإن الدنيا أرادته ولم يرده الدنيا. الدنيا أرادته، هو خليفة المسلمين، امتدت الخلافة إلى أصقاع الأرض، ولا يخلو يوم من الأيام إلا وتأتيه الغنائم إلى المدينة النبوية، ذهب وفضة وأموال وسبي وعبيد، وقل ما شئت من الأموال المختلفة، ومع ذلك لم يدخر شيئا له ولا لآل بيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل كما سنذكر الآن من كلامه الجميل الطويل. والحقيقة يعني في تحضيري لهذا اللقاء احترت، ما الذي أتركه وما الذي أدعه من كلامه الجميل ومن مواقفه المشرقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك أصبح عمر رضي الله تعالى عنه، أو أصبحت خلافة عمر غرة وقدوة لجميع الخلفاء من بعده رضي الله عنه وأرضاه. عندما تولى عمر الإمارة كان بعض المسلمين يعني أبدى شيئا من المعارضة، يعني لم يقبل بخلافة عمر في بداية الأمر. عندما استشار الصديق أخذ يستشير بعض الصحابة، بعضهم يعني تحفظ، أبدى شيئا من المعارضة لكون عمر يكون خليفة. لماذا؟ لأنهم وجدوا فيه الغلظة والشدة التي عهدوها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الصديق، فقالوا كيف تولي هذا الرجل الشديد الغليظ على هذه الأمة. فكان رأي أبي بكر رضي الله عنه وسادات الصحابة كعثمان وكعبد الرحمن بن عوف وكعلي بن أبي طالب، هؤلاء السابقين الأولين، كان رأيهم مختلف. كانوا يعتقدون أن وراء هذه الغلظة والشدة والصلابة قلب رقيق وعين دامعة ورقة ما بعدها رقة، ولكنه بحكم مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو وأبو بكر كان وزير النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر كان لين الجانب، فأراد عمر أن يكون شديد الجانب حتى تقع هذه الموازنة، لأن الأمير أو الخليفة أو الرئيس أو القائد إذا كان جميع مستشاريه يميلون إلى اللين والسهولة والدعة، لا شك أن هذا سيؤثر في ملكه وفي سياسته عندما يسوس الناس، والعكس بالعكس، إذا كان جميع الذين حوله يميلون إلى الشدة والغلة والصلابة والمواقف الحازمة أيضا سينعكس هذا على سياسته لرعيته. فكان من حكمة الله تبارك وتعالى أن قيض لنبيه صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين العظيمين الطودين الشامخين. فكان عمر، نستطيع أن نقول، كان يتعمد أن يكون شديدا حتى يحقق هذه الموازنة بينه وبين أبي بكر، وكذلك في خلافة أبي بكر كان هو المقدم عند أبي بكر، كان هو وزيره الأول ومستشاره الأول، فكان أبو بكر بطبيعته لينا، وهذه طباع الناس تختلف. فأيضا كان عمر يظهر هذه الشدة والصلابة ليحقق الموازنة في خلافة المسلمين. فعندما تولى رضي الله تعالى عنه أرضاه، لنستمع ماذا قال. تولى عمر الخلافة فصاح في الناس: الصلاة جامعة. جمع الناس ليلقي عليهم البيان، نستطيع أن نقول بالتعبير المعاصر، البيان الرئاسي الأول لخلافة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فحضر الناس جميعهم، فجلس على المنبر حيث كان أبو بكر يضع قدميه في مكان أبي بكر، فلما اجتمعوا قام قائما فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا: قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وهو شديد علينا، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ أكيد بيشور فينا الآن. هو كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شديد، وفي زمان أبو بكر والكلمة ما هي لا وشديد، والآن آلت الأمور إليه. فقال ومن قال، الآن عمر اسمع لكلامه، قال: ومن قال ذلك صدق، الذي خاف هذا الأمر فقد صدق، فقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت خادمه، وكان من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة، ومن الذي يصل إلى لين النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، وكان كما قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي، فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راضي، والحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. ثم ولي أمر المسلمين أبو بكر، فكان من لا ينكرون دعته وكرمه ولينه، يعني أبا بكر، فكنت خادمه وعونه، أخلط شدتي، شوف الفقه، هذه السياسة، أخلط شدتي بلينه، يعني أتعمد الشدة حتى أحقق الموازنة في سياسة الدولة مع لين أبي بكر، فأكون سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي، فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. ثم ماذا؟ ثم إني قد وليت أموركم أيها المسلمين أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت. إذا كنت قبل شديد نص نص، الآن أنا شديد 100%، لكن على من؟ قال: فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، فأما أهل السلامة، الحبيبين زينين، فأما أهل السلامة والدين والقصد الحسن، فأنا ألين لهم من بعضهم البعض، ولست أدع أحدا يظلم أحد أو يتعدى عليه حتى أضع خده، أي الظالم، حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن بالحق، وإني بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف، ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوها فخذوني بها، لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم، يعني المال الذي يأتيكم من الجهاد لا أستأثر به عنكم، ولا مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه، ولكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حقي، ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى وأسد ثغوركم، ولكم علي، يذكر الآن المسؤوليات اللي عليه، ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك ولا أجمركم في ثغوركم، وإذا غبتم في البعوث ذهبتم في الجهاد فأنا أبو العيال أحفظ عيالكم وأهليكم كأنكم بين أظهرهم حتى ترجعوا إليهم، فاتقوا الله عباد الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. قال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذن هذه خطبته عندما تولى هذه الأمور. لنقف إخواني وأحبابي وقفات سريعة وإضاءات سريعة يعني جدا على سيرة الفاروق في أثناء خلافته، ولننظر إلى عدله، ولننظر إلى إنصافه، ولننظر إلى ورعه، ولننظر إلى خوفه من الله سبحانه وتعالى من هذه المسؤولية العظيمة، ولننظر إلى تواضعه، ولننظر إلى قوته وصلابته وحزمه رضي الله عنه وأرضاه. كان مدرسة عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. فمن ذلك عن عبد الله بن عمر، عبد الله هو ابنه ولده، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتريت إبلا وسقتها إلى الحمى فلما سمنت قدمت بها، يعني عبد الله بن عمر ولدك يا عمر رضي الله عن الجميع حال البشر يبيع ويشتري له الحرية، فاشترى إبلا كانت هزيلة يعني ما تأكل، فأخذها وذهب بها إلى حيث المراعي مع جميع المسلمين، يعني ما لم يكن له مزية، وجعلها ترعى وقام على شأنها حتى سمنت هذه الإبل، فلما سمنت واستصحت جاء بها إلى السوق ليبيعها ليتكسب منها، ما فعل حراما. قال: فلما سمنت قدمت بها فدخل عمر السوق فرأى إبلا سمانا فقال: لمن هذه؟ فقيل: لعبد الله بن عمر ولدك. فجعل يقول عمر، يقول الآن: يا عبد الله بخ، تقولها العرب يعني كلمة من باب يعني إذا أرادوا أن يغبطوا الإنسان على حصوله على شيء ما، مثل ما نقول بالعامية إيش عليك من قدك، هكذا يقول بخ. قال: يا عبد الله بخ، ابن أمير المؤمنين إيش عليك من قدك، طبيعي بتبيع الإبل السمان. قال: فقلت: أتيت مسرعا. أتى الآن عبد الله بن عمر، فقال: فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين، إيش سويت غلط أنا؟ قال: ما هذه الإبل؟ قلت: إبل هزيلة اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون، بتاجر حالي حال الناس. فقال عمر: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، عشان الناس يقولون ايه وسعوا حق إبل ابن أمير المؤمنين، خلوها ترعى قبل إبل الناس، مع أن الناس ما قالوا هذا الكلام رضي الله تعالى عن الجميع. فقال له، شوف الأمر الآن، قال: يا عبد الله خذ رأس مالك واجعل الربح في بيت مال المسلمين، يعني بعها واخذ رأس مالك، بس إن شريتها بألف اخذ ألف، ربحت فيها 1500 رد 500 بيت مال المسلمين، سدا لباب هذه الشبهة. كذلك قال قتادة رضي الله تعالى عنه: لما ورد عمر الشام بعد فتوحات ذهب إلى الشام، صنع له طعام لم يرى قبله مثله، طعام جيد قدم لعمر، فلما أتي به قال قتادة قال هذا لنا فما لفقراء المسلمين. يقول عمر هذا الطعام الجيد الآن لنا وفقراء المسلمين. ما كان رضي الله عنه وأرضاه يضع لقمة في فمه إلا بعد أن يطمئن تماما أن جميع المسلمين قد طعموا أحسن من طعامه أو على الأقل كطعامه. هذا كان حاله في كل وجبة يتناولها رضي الله تعالى عن عمر. فقال هنا هذا مثال واحد، فعندما قرب له الطعام الجيد فنظر إليه فقال هذا لنا وما لفقراء المسلمين الذين باتوا لا يشبعون من خبز الشعير. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه لهم الجنة يا أمير المؤمنين، لهم الجنة. فماذا قال عمر؟ فدمعت عيناه رضي الله تعالى عنه فقال إن كان حظنا من الدنيا في هذا الطعام ويذهب أولئك بالجنة لقد بانوا بونا بعيدا. يعني فازوا بالفوز العظيم وبؤنا نحن بحظنا من هذه الدنيا الفانية. ذكر ابن الجوزي في مناقب عمر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيت عمر بن الخطاب على قتب، على بعير يعني، على قتب يعدو يجري بسرعة، فقلت يا أمير المؤمنين أين تذهب وين رايح؟ فقال بعير ند من إبل الصدقة أطلبه. يعني بعير من إبل الصدقة، من إبل الصدقة انحاش ند فر، بدل أن يكلف أحد الجند أو أحد الخدم أو أحد العبيد أو هو بنفسه لاستشعاره بمسؤولية المسلمين أخذ بعيرا آخر وجلس يطرد ويلحق هذا البعير ليعيده مرة أخرى إلى الصدقة. فقلت وهو القائل علي بن أبي طالب قال لقد أذلت الخلفاء بعدك. فقال عمر يا أبا الحسن، وهو علي بن أبي طالب، يا أبا الحسن لا تلمني، فوالذي بعث محمدا بالنبوة لو أن عناقا، العناق هي العنز الصغيرة، لو أن عناقا ذهبت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة. يعني يخاف الله يكرمكم مسخلة في وادي من أودية بلاد المسلمين الواسعة تتعثر، يخشى عمر أن يسأل عنها في ذلك اليوم العظيم رضي الله تعالى عن عمر. وعن قتادة قال كان معيقيب هذا أحد الناس الذين جعلهم عمر عمالا على أموال الزكاة، أموال بيت المال المسلمين. قال كان معيقيب هذا على بيت مال عمر فكسح بيت المال، وينظف البيت المال ويعدله ويضبط الأغراض يوم من الأيام، فوجد فيه درهما، درهم بعد مو دينار، الدينار ذهب والدرهم فضة، درهم ساقط، فدفعه إلى ابن عمر قال تفضل هذا الدرهم عطى الوالدك أمير المؤمنين. قال معيقيب ثم انصرفت إلى بيتي فإذا رسول عمر دزل طارش، فإذا رسول عمر قد جاء يدعوني فجئت فإذا الدرهم في يده، يقلب عمر الدرهم، فإذا الدرهم في يده فقال ويحك يا معيقيب أوجدت علي في نفسك سببا؟ يعني قال ايش فيك أنت، محتر مني، تبي تضرني؟ قال أوجدت علي في نفسك سببا أو مالي ومالك؟ فقلت وما ذاك، ايش فيك يا أمير المؤمنين، ايش القصة؟ قال أردت أن تخاصمني أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدرهم يوم القيامة؟ انظروا إلى دقة وشدة صلابته وحزمه ومراقبته ومحاسبة لرعيته، وسيأتينا أيضا خبره مع حساب ومتابعة رعيته في أدق الأمور. كذلك يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا رواه الإمام أحمد بسند صحيح، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وقد خرجت معه حتى دخل حائطا، يعني أنا أمشي معه ودخل حائط، الحائط البستان، أصبح عمر لوحده في هذا البستان، يفصل بينه وبين أنس جدار، ولم يدري عمر أن أنس يسمع كلامه. قال أنس: فسمعته يقول وبيني وبينه الجدار، وهو في جوف الحائط داخل البستان وهو يخاطب نفسه ويحاسبها، يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، يعني ايش عليك من قدك يا عمر، وهو يحاسب نفسه، ثم يقول: والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك الله. هكذا كانت محاسبته لنفسه. أما عن زهده وتركه لهذه الدنيا فحاله عجب، حاله أقرب أن يكون إلى الخيال، لولا أن هذه الأحوال والصور تناقلها الثقات عن الثقات بأسانيد صحيحة، وأصبحت مما يعني لا مجال للطعن فيه لكثرته في كتب التاريخ والسير، لما قبلها الإنسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه متواضعا، خشن العيش، خشن المطعم، شديدا في ذات الله، يرقع الثوب بالجلد بالأدم، يرقع ثوبه، ولم يكن له أصلا إلا ثوبان فقط، ثوب في الشتاء وثوب في الصيف، إذا تمزق ثوبه رقعه بالأدم يعني بالجلد، وهكذا بقي إلى ذلك إلى أن توفاه الله، ثوبان له فقط لأمير المؤمنين لخليفة المسلمين، ثوبان فقط، ثوب في الشتاء وثوب في الصيف. قال: ويحمل القربة على كتفيه مع عظيم هيبته، ويركب حمارا عريانا، يعني الحمار عريان دون أن يسرج أو دون أن يضع عليه القتب، وهذا لا شك فيه تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، ويركب البعير مخطوما بالليف، وكان قليل الضحك لا يمازح أحدا، وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. إذا نظر إلى خاتمه نقشه، مو بعض الناس إنه ألف وسهمين وقلب حب، لا، نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. كذلك من أخباره الجميلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عوتب يوم من الأيام على شدة عيشه وعلى قلة طعامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه لا يأكل الطيب من الطعام، وأكل الطيب من الطعام لا يعد حراما، حله الله سبحانه وتعالى كما قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم، لكن دون إسراف، دون بطر، دون تعالي على نعمة الله سبحانه وتعالى، بل أن يقوم الإنسان بشكر هذه النعمة كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فعوتب يوم الأيام، قال له: يعني لماذا لا تأكل الطعام الجيد؟ لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني تركت صاحبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، إني تركت صاحبي على جادة وعلى طريق، قال: فإن تركت جادتهما فلن أدركهما في المنزل. يعني أنا أريد أن أكون بمنزلة أبي بكر وبمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، فلا بد أن أكون على طريقتهما، من شغف العيش ويعني التزود بهذا الطعام اليسير، فهو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، ومركوب دون مركوب، ومسكن دون مسكن، وإنما هي بلغة، يعني شيء يسير حتى يتبلغ الإنسان ما عند الله سبحانه وتعالى. عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: تقرقر بطن عمر عام الرمادة. عام الرمادة هذا عام، احنا قلنا عمر حكم أو في خلافته 10 سنوات استمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تولى الخلافة في سنة 13 للهجرة بعد وفاة الصديق، وقتل كما سنذكر، قتله ذلك المجوسي الخبيث لعنة الله عليه وعلى من أحبه وناصره، أبو لؤلؤ المجوس، قتله في سنة 23 من الهجرة. إذن استمرت خلافته لعشر سنوات. في هذه السنوات جاء على المسلمين سنة مجدبة، قطع المطر من السماء، أجدبت الأرض، مر بالناس أحوال الله أعلم بها. فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعيش على الخبز والزيت. جاءه أحد الناس مرة بطعام جيد، يعني أراد أن يخصه لأمير المؤمنين، فأبى أن يأكل منه شيئا وأمره أن يذهب به إلى الفقراء والمساكين. ففي هذه الأثناء في عام الرمادة، هذا سنة المجدبة الشديدة، يقول أنس مرة من المرات تقرقر بطن عمر، يعني صوت القرقرة في البطن إذا كانت البطن جائعة، قال تقرقر بطن عمر عام الرمادة، فكان يأكل الزيت، ليس السمن، السمن طعام جيد، زيت، كان يأكل الزيت وكان قد حرم على نفسه السمن، ما يأكل سمن حتى يأكل الفقراء ويشبع المسلمين. قال فعندما قرقرت بطنه، كل شوية تقرقر هذه البطن من الجوع، قال عمر فنقر بطنه، ضرب بطنه ضربة بأصبعه وقال تقرقر أو لا تقرقر، إنه ليس لك عندنا غيره الزيت والخبز، إلى متى؟ حتى يحيى الناس، حتى يشبع الناس ويأكل الناس، بعد ذلك قد يفكر عمر أن يأكل شيئا من هذا الطعام. كذلك من مواقفه التي تبين تواضعه وهو خليفة المسلمين، ترى عمر يا جماعة الخير عليه من الهالة والأبهة ما يهابه كل من رأى، حتى أن كسرى في ملكه كان يهاب عمر في ملكه، وبينه وبين عمر آلاف الكيلومترات، قيصر في ملكه في الشام كان يهاب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك هذه الهيبة والقوة والشدة في دين الله تبارك وتعالى، كان سيد المتواضعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة خرج عمر رضي الله عنه من المسجد ومعه الجارود، واحد اسمه الجارود، فإذا امرأة برزة على الطريق، امرأة جالسة على الطريق، امرأة عجوز، فسلم عليها عمر، عمر يعرف هذه المرأة، فسلم عليها عمر فردت عليه السلام، فقالت له هذه المرأة العجوز، قالت إيه يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ. هذه المرأة العجوز تعرف عمر لما كان صغير في مكة، تقول ايش عليك انت الحين من المؤمنين، لك لا تكبر، لا تشوف نفسك، ترى انك انت عارفك انت صبي تلعب في سوق عكاظ، وكانوا الناس يسمونك حتى عمير، مو عمر بعد، عمير، تصغير عمر، وانت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الصبيان، فلم تذهب الايام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الايام حتى سميت امير المؤمنين، فاتق الله في الرعيه، فاتق، شوف الصحابة ما يجاملون، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه لكلامها. فقال الجارود اللي مع عمر، قال لها هيه لقد تجرأت على أمير المؤمنين وأبكتيه، يعني ما هذه الجرأة منك أيتها المرأة؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه في تواضعه، قال دعها، أما تعرف ما هذه؟ أما تعرف من هذه؟ هذه خولة بنت حكيم المجادلة، لقد سمع الله قولتي تجادلك في زوجها، خولة بنت حكيم امرأة أوس بن الصامت، القصة المعروفة، قال هي خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها. إذا كان الله سمع كلامها، أنا ما أسمع كلام من وراء، يقوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا لا شك يبين تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل الأمر العجيب، خرج عمر في سواد الليل في ليلة من الليالي، فرآه طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وهو من العشر المبشرين، رآه لكن لم يدري عمر أن طلحة يراه، ليل ظلام، فذهب عمر فدخل بيتا، بيت من عموم بيوت المسلمين، دخل هذا البيت فمكث فيه ثم خرج، ثم دخل بيتا آخر. فلما أصبح طلحة في الصباح ذهب طلحة إلى ذلك البيت الذي دخله عمر، فإذا بعجوز عمياء مقعدة، امرأة عمياء لا ترى، مقعدة حسيرة كسيرة لا حول لها ولا قوة. فقال لها طلحة: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ لماذا هذا الذي أتاك في الليل؟ ماذا يصنع لك؟ قالت: إنه يتعاهدني من كذا وكذا من زمان طويل، وهو في كل ليلة يأتيني خفية، إرادة الإخلاص والبعد عن الثناء والرياء، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع؟ هكذا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خدمة المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قصته المعروفة مع الهرمزان. الهرمزان هو مبعوث من كسرى بعثه يعني يتفاوض مع عمر، فجاء هذا الهرمزان ودخل المدينة. فعندما دخل المدينة سأل عن عمر، أين عمر؟ ذهب إلى بيت عمر، قالوا له: هو في المسجد. عمر كان لتوه الآن قد ودع وفدا من الوفود، فكان يلبس لهم جبة مثل البشت، يعني هذه كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال الوفود حتى يعني يقابلهم ويكلمهم ويفاوضهم. فعندما ذهب هذا الوفد نزع هذه الجبة، صفتها تحت راسه، توسدها ونام شوي في المسجد، ينام كما ينام الطائر. عمر لا يعرف الغطيط الشخير اللي يسمع آخر الشارع، ما يعرف عمر، لا يعرفه، 10 سنوات لم يغط رضي الله عنه غطيطا، لم ينم إلا دقائق معدودة. وقد قال له معاوية رضي الله تعالى عنه، قال له وقد أشفق عليه يوم الأيام وهو يعني ينود شذي يغط من التعب وهو يقضي حوائج المسلمين، فقال: لو نمت يا أمير المؤمنين. قال: يا معاوية، إن نمت في النهار ضيعت مصالح المسلمين، وإن نمت في الليل ضيعت حظي من الله سبحانه وتعالى، يعني في قيام الليل، فأنى للنوم بين هذين يا معاوية. يقول: كيف الإنسان ينام وهو عند هذان الهمان العظيمان، هم المسلمين في النهار وهم قيام الليل، وألا يضيع حظه من الله سبحانه وتعالى في الليل. فكان لا ينام إلا مثل هذه الإغفاء اليسيرة التي لا يكاد أن ينجو منها مخلوق، لابد تغلبه عيناه رضي الله عنه وأرضاه. فهنا هذا موقف في المسجد، توسد البردة بريح شوي. فجاءه الهرمزان هذا المبعوث، فنظر في المسجد، قال: وين عمر؟ قالوا: هذا عمر. قال: هذا أميركم؟ هذا الذي يهابه كسرى في ملكه وقيصر في ملكه؟ هذا الذي دكدك العروش؟ هذا الذي أسقط الإمبراطور العظيمة والدول العظيمة في ذلك الزمان؟ هذا؟ قالوا: هذا. قالوا: بلا حرس ولا جند ولا خدم ولا حشم ولا موكب ولا أبدا، لوحده. فأسقط في يده وقال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. الذي ينام بهذا النوم قرير العين في وسط رعيته دون حرس، لا شك أن هذا إيش؟ مؤشر أن هذا الإنسان بلغ قمة العدل في رعيته. ولذلك قال حافظ إبراهيم، حتى قال هذا الرجل الهرمزان، قال: ينبغي أن يكون هذا نبيا، هذه مو أخلاق بشر عاديين. فقالوا، قال الصحابة: بل هو ليس بنبي، بل هو يعمل عمل الأنبياء رضي الله عنه. حتى قال حافظ إبراهيم في القصيدة المشهورة، وهو يصور هذا الموقف، هذا الشاعر الكبير حافظ إبراهيم يصور هذا الموقف، موقف الهرمزان وكيف استغرب من عمر، قال: وراعة يعني دهشة وأعجب الهرمزان بحال عمر، قال: وراع صاحب كسرى، يعني الهرمزان، رأى عمرا بين يديه، المفروض عمر لأن ممنوع الصرف، لكن للشعر ضرورة. أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها فوق الثرى تحت ظل الدوح، تحت ظل عمود ولا شجر نايم وهو الخليفة، فوق الثرى يعني التراب، تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فهان في عينه ما كان فهان في عين الهرمزان فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. هكذا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأجري مسرعا حتى نختم. من كرامات عمر، كرامات الأولياء معتقدنا نحن معشر أهل السنة والجماعة أن نثبتها دون إفراط أو تفريط، دون انحراف الصوفية الذين جعلوا الخرافات والشعوذات والخزعبلات التي يعملها أولئك السحرة والمتعاملون مع الجن، يضربون أنفسهم بالأشياش والحديد، يدخلون النار في أفواههم حتى جعلوا الإسلام أضحوكة على مرأى واسم العالم، ولم يعني يفرطوا في النهي كما فعل المعتزلة وقالوا ما في شيء اسمه كرامة الأولياء وهذه لا تدخل العقل، إنما أهل السنة والجماعة وسط كعادتهم كما قال رب العزة والجلال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأثبتوا هذه الكرامات يعني أمور خارقة للعادة يجريها الله تبارك وتعالى على بعض أوليائه كرامة لهم. وكل كرامة كما نص العلماء، كل كرامة يجريها الله تبارك وتعالى لعبد من عباده في هذه الأمة في هذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كرامات عمر القصة المعروفة يا سارية الجبل، أرسل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جيشا للجهاد، وأمر على هذا الجيش قائدا اسمه سارية. وفي يوم من الأيام وعمر يخطب على المنبر، وعمر كان همه دائم الفكر دائما 24 ساعة، حتى وهو نايم، حتى وهو في الصلاة، حتى وهو في الخطبة، في كل وقت دائم الفكر في أحوال المسلمين لا يفتر، هذا هو همه. فهو على المنبر وإذا بهذا الجيش يعاني وهو بعيد، طبعا ما يراه الجيش بعيد، بينه وبينه آلاف الكيلومترات، ما في طبعا نقل فضائيات ولا نقل مباشر. فأرشده الله تبارك وتعالى القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا الجيش انهزم جيش المسلمين، فصاح بهم عمر وقال يا سارية الجبل، يعني تحرز بالجبل واجعل الجبل خلف ظهرك ليعطيك يعني حرزا وحفظا لئلا يلتف عليك العدو. وبذلك سبحان الله وصل صوت عمر إلى أولئك الجند، أوصله من؟ الله سبحانه وتعالى القدير. فتحرز الجيش إلى الجبل وكان النصر حليفهم بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا عندما عاد الجيش سألهم الناس ماذا وقع؟ قال نعم في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني سمعنا يا سارية الجبل. هذا أيضا من يعد من كرامات عمر رضي الله عنه وأرضاه. القصة الثانية أيضا المعروفة التي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية قصته مع نيل مصر، نيل مصر النهر المعروف. عندما فتح المسلمون بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن العاص مصر، كان لأهل مصر آنذاك تقويم يختلف عن التقويم الميلادي ويختلف عن التقويم الهجري، طبعا لهم تقويم خاص بهم، أشهر معينة خاصة بهم. فكانوا يعتقدون أنه إذا دخل عليهم شهر اسمه بؤنة، هذا الشهر اسمه بؤنة، إذا دخل هذا الشهر النيل يجف ما يكون في ماء، حتى من اعتقاداتهم الخرافية الباطلة حتى يذهبون أو حتى يذهب هؤلاء أهل مصر ويأخذون فتاة بكرا جميلة ويرضون والديها بالذهب والفضة والأموال ويأخذون هذه الفتاة ويجملونها ويلبسون أحسن الثياب ثم يقذفونها في النيل. حماقة جاهلية، تسويل من الشيطان. فجاء هؤلاء المصريون إلى عمر بن العاص وقالوا له إن نيلنا له سنة، له طريقة، الماء لا يجري فيه في هذا الشهر شهر بؤنة إلا بعد أن نفعل كذا وكذا. قال إن هذا محرم في الإسلام، هذا لا يجوز، هذه خرافة. فمكثوا الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، والنيل لا يجري ماؤه. ابتلاء من الله، لا حد يقول والله إيه ما قطوا في البنت، لا، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. ماذا يصنع عمرو بن العاص؟ كتب إلى الفاروق المسألة كذا وكذا. فقال الفاروق رضي الله تعالى عنه، قال له، كتب له كتابا، وكتب الفاروق مختصرة جملة واحدة بس، كتب له أنك قد أصبت بالذي فعلت، أنك قلت لهم أن هذا أمر محرم في الإسلام، وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي، دازل الكتاب وداخل الكتاب هذا في بطاقة صغيرة، فألقها في النيل. يعني هذه البطاقة مني رسالة من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، شوف الكرامة. قال فألقها في النيل. فلما قدم كتابه على عمر بن العاص أخذ عمر البطاقة، فإذا فيها مكتوب في البطاقة من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعد أسلم تسلم، ها أسلم تسلم، أما بعد فإن كنت إنما تجري قبلك ومن أمرك، يعني الأمر بكيفك تمشي الماء فيك أو ما تمشي، فلا تجري، فلا حاجة لنا فيك. شوف التوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، إذا كنت تجري منك ما نبيك، لا نريد هذا الماء. وإن كنت تجري بأمر الله الواحد القهار وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك. قال عمرو بن العاص فألقى البطاقة في النيل، فأصبحوا يوم السبت بعد بيوم وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة، وقطع الله السنة السيئة عن أهل مصر إلى يومنا هذا. وهذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. الوقت يداهمنا ونقترب إن شاء الله تعالى من ختام درسنا في هذا اليوم. المواقف كثيرة كما أسلفت لكم أحبتي، لكن لعلي إن شاء الله أنتقي بعضها. هذا موقف يبين كيف كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قريبا من رعيته، حريصا على رعيته، حرصا عظيما. كان رضي الله عنه من هديه يعس العسس، يخرج في الليل يعني يطوف على البيوت، مو قصده يتجسس، لا، قصده هو يتطمن على بيوت المسلمين وعلى أحوال المسلمين وأحوال الرعية. ففي ليلة من الليالي، وهذا ذكره سعيد بن جبير بسند الرجال وثقات، قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أمسى في الليل أخذ درته، درة عمر المعروفة، ثم طاف بالمدينة يتفقد أحوال الناس، فإذا رأى شيئا ينكره أنكره. فبينما هو ذات ليلة يعس، إذ مر بامرأة على سطح بيتها في الليل، ما حد يشوفها، وهي تقول، وتعلمون كما يقول الناس الصوت في الليل يسري سبحان الله، وهي تقول على سطح المنزل: تطاول هذا الليل واخضل جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره، لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. المعنى واضح والأبيات واضحة. هاج بها الشوق هذه المرأة، وهذا بشر، أحاسيس ومشاعر، ولا عيب على الإنسان أن تكون عنده عاطفة ومشاعر إذا كانت في الإطار الشرعي. ثم قالت هذه الأبيات المرأة، ثم تنفست الصعداء فيها هم وغم وحزن، فسمع عمر هذا الكلام، ثم قالت هذه المرأة: لهان على عمر، لهان على عمر بن الخطاب ما لقيت الليلة. تقول وين عمر الآن يسمع كلامي؟ عمر الحين مع زوجته وعياله قاعد وأنا أعاني. فضرب عمر باب الدار، ضرب باب دار هذه المرأة، فقالت: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغبة، يعني غاب عنها زوجها، من؟ قال: افتحي. فأبت، فلما أكثر عليها قالت: أما والله لو بلغ أمير المؤمنين لعاقبك. فلما رأى عفافها قال: افتحي فأنا أمير المؤمنين. قالت: كذبت، ما أنت أمير المؤمنين. فرفع عمر صوته وجهر لها، فعرفت أنه هو، ففتحت له، فقال: هي كيف قلت؟ أعيدي علي كلامك مرة أخرى. فأعادت عليه الأبيات التي قالتها، فقال لها: أين زوجك؟ فقالت: في بعث كذا وكذا، هو ذهب في الجهاد. فكتب عمر رضي الله عنه من ساعته، كتب إلى أمير الجند هناك، وأمر الكاتب أن يذهب بهذا الكتاب على البريد. من عبقرية عمر أنه جعل بريد، يعني مثلا مسافة من هنا إلى مكة مثلا 1600 كيلو، إذا بيروح لها على بعيرة وعلى حصان كم يأخذ؟ أسبوع أكثر أقل. طيب في شغل مستعجل، بريد مستعجل، فجعل في هذه المسافة كل مثلا 200 كيلو جعل محطة فيها فرس من أجود أنواع الفرس، ثم بعد 200 كيلو يجعل محطة أخرى، فيأتي هذا الراكب البريد ويركض بالفرس من نقطة انطلاقه بأقصى سرعة، ثم يصل ينزل عن الفرس يركب الفرس الثاني يكون نشيط وينطلق، وهكذا هذا البريد. فأمر أن يذهب هذا الكتاب على البريد مستعجل، كتب إلى القائد هناك أن فلان الفلاني يأتيني الآن بسرعة على البريد، أرسلوه يوم يومين هو عند عمر. قال: ما تريد أمير؟ قال: اذهب إلى زوجتك، اذهب إلى زوجتك وكن معها. ليس هذا فقط، ذهب عمر رضي الله عنه إلى ابنته حفصة أم المؤمنين وقال لها: أي بنية، امرأة تعرف هذه، قال: أي بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: شهرا واثنين وثلاثة وفي الرابع ينفذ الصبر. فجعل ذلك أجلا للبعث، صدر قرارا رئاسيا أن لا يبقى أحد من الجند في الثغور فوق 4 أشهر. إذن كان قريبا من رعيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أختم أختم أختم أختم، طلت عليكم سامحوني. نختم إن شاء الله تعالى في بذكر وفاته، والمواقف كثيرة جدا جدا. حان وقت الرحيل وانتقال الفاروق من هذه الدنيا إلى تلك الدار في مقعد صدق عند مليك مقتدر بجوار الله تبارك وتعالى مع صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعارض، من نظره الثاقب كان يعارض وجود العلوج. العلوج ترى مو كلمة محمد الصحاف، العلوج ترى هو صدقك وهو كذوب، هي كلمة صحيحة، كلمة عربية صحيحة. ترى العلج عند العرب يسمونه، غير العربي يسمونه علج، يعني يكون مثلا من بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد يسمونه علج. فكان يكره وجود العلوج غير العرب في المدينة، كان يكره، ولذلك كتب المغيرة صحابي بن شعبة قال له: يا أمير المؤمنين، عندي واحد صح إن علج لكنه إنسان صانع ماهر حاذق، فلماذا لا أبعثه لكم في المدينة لتستفيدوا من خبراته؟ هذا المعنى يعني. فقبل عمر على مضض، رجاء أن ينتفع المسلمون بخدمات هذا الرجل، وليته لم يفعل، ولكن قدر الله تبارك وتعالى نافذ، فكان هذا الرجل ذلك الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي، جاء وكان صانعا حاذقا. فقال له رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن تمنى هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفاروق، تمنى أن يموت أن يرزقه الله تبارك وتعالى الشهادة وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الدعوة، قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك، كما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. حتى بعض الصحابة يلوم، قال: كيف تطلب الشهادة في المدينة؟ اطلع لها في الجهاد. قال: لا، قال: طلبت، سألت الله وأرجو أن يبلغني الله ما سألت. صدق الله فصدقه الله. فجاءه هذا الرجل في يوم من الأيام، واتفق مع هذا أحد قادة الفرس أن يقتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن يقتله كما ذكر غير واحد من أهل العلم. ماذا فعل هذا الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي؟ أتى بخنجر، وكان صناعا للحديد ونجارا، كان صانعا ماهرا، فأخذ هذا الخنجر وسمه أسبوعا كاملا. وهذه كانت عادتهم في الجاهلية، هذا كان أمر منتشر، إذا أرادوا أن ينفذوا محاولة اغتيال يسمون الخنجر. لماذا؟ بحيث إذا لم يصب الخنجر أو الخنجر، إذا ما أصاب هذا المغتال بمقتل، يعني بقلبه كانت الضربة مثلا، فإنه من أي جهة أصابه وفي أي مكان من جسده سيسري السم في جسده، إذن هو مقتول لا محالة. لذلك كانوا يسمون الخنجر. ماذا يفعلون؟ يأتون بهذا الخنجر ويعرضونه على النار حتى يحمر كالجمر، ثم بعد ذلك يقومون بغمسه وإطفائه بماء قد أشبع بالسم، فيتشرب هذا الخنجر السم. ففعل هذا الخبيث هذا الأمر مع عمر رضي الله عنه وأرضاه في صلاة الفجر، وهو كان يؤم المسلمين ويقرأ سورة النحل أو غيرها. جاءه هذا الخبيث، وهو بالمناسبة عمر رأى رؤيا، رأى أن ديكا ينقره نقرتين أو ثلاث، فقص هذه الرؤيا على أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فقالت: يقتلك رجل من العجم، يقتلك رجل من العجم. فهو في الصلاة ظلام، ما في طبعا نور في المساجد، جاء هذا الخبيث وطعن عمر طعنة نفذت إلى جوفه، صاح عمر من أثر هذه الطعنة وقال: عضني الكلب. هو كان يعتقد أنه كلب، وصدق، بل الكلب أطهر من هذا الخبيث. قال: عضني الكلب، ثم راجع وقال: طعنني. شعر بهذه الطعنة، ثم جر أو جبذ عبد الرحمن بن عوف كان خلفه ليكمل الصلاة بالمسلمين، وسقط رضي الله عنه وأرضاه. هذا الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي الكافر الفاجر لعنة الله عليه إلى يوم الدين، خرج يشق الصفوف، ظلام، الناس الآن في الصفوف الخلفية لم ينكروا فقط إلا صيحة عمر فقط، لكن شو اللي صار؟ شو اللي حدث؟ لم يعلموا. أخذ هذا الخبيث يشق هذه الصفوف، وكان خنجره له حدان، يعني الخنجر من الجانبين الأيمن الأيسر، ومقبض الخنجر من الوسط، فأخذ في الخروج يطعن المسلمين المصلين يمنة ويسرة طعن عشوائي وهو يخرج. فشعر به أحد المسلمين في الصفوف الأخيرة، فألقى عليه جبة، يعني العباءة، واستطاع أن يمسكه، فعندما أدرك الخبيث أنهم قد قبضوا عليه قتل نفسه وعجل بنفسه إلى جهنم وبئس المصير، خالدا مخلدا فيها إلى يوم الدين. فنقل عمر رضي الله عنه وأرضاه وجرحه يشخب دما، نقل إلى بيته ووضع رضي الله تعالى عنه، جاء الناس يبشرونه يهنئونه، وظهر البكاء في المدينة حزنا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتأثرا لما جرى له. عندما أفاق من غشيته من هذا الجرح، سقوه نبيذا النبيذ مو خمر، لا، النبيذ كانوا يجعلون التمر مع الماء حتى يستساغ هذا الشراب، يكون حلوا فيستساغ، فسقوه نبيذ التمر فشرب هذا النبيذ فخرج من جرحه، ثم سقوه لبنا فخرج من جرحه، فأيقن الحاضرون أنه سيموت من هذه الواقعة. مكث رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الأمر، فلما انصرف الناس إليه قال ابن عباس، قال هو لابن عباس: انظر من قتلني، من الذي طعنني هذا؟ فجال ساعة ثم جاء ابن عباس فقال: غلام المغيرة. قال عمر: الصنع، هذا الصانع المجوس؟ قال: نعم. قال عمر: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، كنت أسوي له معروف. الحمد لله، شوف عمر يقول: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، الحمد لله. قال قد، ثم عمر يخاطب الآن ابن عباس وهو على فراش الموت، يقول له: قد كنت أنت وأبوك، أنت يا عبد الله بن عباس وأبوك العباس، قد كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس أبوه أكثرهم رقيقا، كان عنده عبيد كثير من هؤلاء. فقال: إن شئت، يقول عبد الله بن عباس له: إن شئت يا أمير المؤمنين أخرجهم. فقال عمر: كذبت. بعد أي شيء؟ بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، بعد ماذا تخرجهم؟ كان منذ البداية أن تحمى هذه المدينة النبوية. المهم زاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقام وصلى، تحامل على نفسه فصلى رضي الله عنه وأرضاه، ثم عندما دنا منه الموت أمر ابنه عبد الله بن عمر، قال: اذهب إلى أم المؤمنين وأقرئ عليها السلام، قل لها: عمر يقرئك السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فأتى عبد الله بن عمر واستأذن على عائشة فسلم فاستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي من حزنها على عمر، فقال: يقرئ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. فقالت، وفي قبر واحد بس النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر في قبر ثالث ما يتسع لرابع، فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. يستاهل عمر، كنت أبي، لكن إيثارا لعمر هو لعمر. فلما أقبل وعمر على أحر من الجمر ينتظر الجواب، فلما أقبل قيل، قال جلساء عمر لعمر: قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فرفعوه فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، أبشر. أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت احملوني، ثم سلم على عائشة في حجرتها، فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردني إلى مقابر المسلمين. ثم جاءت أم المؤمنين حفصة ابنة عمر والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فدخلت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فدخلت داخلا، ابتعدت عن الرجال، فسمعنا بكاءها من الداخل تبكي حفصة على أبيها. قالت: يا صاحب رسول الله، وهي تندبه وتنعاه رضي الله تعالى عنه، قالت: يا صاحب رسول الله، يا صهر رسول الله، يا أمير المؤمنين. فقال عمر: لا صبر لي على ما أسمع، ما أتحمل هذا الكلام. عمر ما كان يحب النواح أو الندب، وإن كان مشروعا كان يكرهه. فقال: لا صبر لي على ما أسمع، ما أطيق هذا الكلام. قال: أحرج عليك بمالي عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذا، فإما عينيك فلا أملكها. ابكي، لكن دون هذا الكلام الذي فيه شيء من التسخط. ثم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه أوصى أن تكون الخلافة في ستة، كما هو معروف أن تكون الخلافة، عندما قيل له أوصي يا أمير المؤمنين، فأوصى أن تكون الخلافة في عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، سعد بن وقاص، طلحة بن عبيد الله، زبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة النفر الذين هم بقية العشر المبشرين في الجنة. من الأمر العجيب ومن عدله رضي الله عنه، إلى ما الذي بقي من عشر العشر أخواني؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى ما نطيل، أبو بكر وعمر خرج برا الحسبة الآن، والستة الآن تسعة. العاشر سعيد بن زيد. سعيد بن زيد هو ابن عمي عمر بن الخطاب. من إنصاف عمر لم يجعله مع الستة الذين هم أهل الشورى، جعله بعيدا، جعل فقط الستة هؤلاء من العشرة. قال هؤلاء اختاروا منهم رجلا يخلفكم، ثم فاضت روحه إلى بارئها رضي الله تعالى عنه، وتوفي كما تمنى شهيدا سعيدا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم: عش حميدا والبس جديدا ومت شهيدا، وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فرضي الله تعالى عن عمر وأرضاه، وفعلا قد أتعب الخلفاء من بعده. وغدا سيكون معنا إن شاء الله تبارك وتعالى شخصية أظنها غير معروفة لدى الكثير، لكنها شخصية عجيبة جميلة جدا، وهي عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعمل الصالح، وأن يحشرنا وإياهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.